كثيرة ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل أن ندخل على الجزء الثاني المتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لابد أن نذكر إخواننا بإخواننا لابد أن نذكر إخواننا بإخواننا إخوان كانوا معنا، منهم من توفاه الله تبارك وتعالى، ومنهم من في معية الله عز وجل مريض. بالأمس كنا في عيادة أخونا ياسر شفاه الله وعافاه، ويحكي لنا حكى لنا مسك الختام في حياة الشيخ أيمن سلامة. يعني فعلا، لأن الله شكور الذي يشكر لعباده سعيهم، فالشكور ختم لأخينا أيمن بخاتمة ولا أروع ولا أجمل. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج يطلب العلم فهو في سبيل الله. هذا هو المشهد الأول في مسلسل مسك الختام، صح التعبير. في المشهد الأخير واللحظة الأخيرة كان أخونا أيمن بيراجع القرآن ويقرأه على أخونا ياسر، أخونا ياسر بيصحح له. فكان هذه اللحظات الأخيرة يقرأ القرآن، ويأتي من كان قافلا عائدا من مجلس علم، فخرج ذاهبا وعائدا في سبيل الله. ثم حتى مثلا لو كان يتكلم في كلام مباح لا حرج، ولكن كان يقرأ القرآن ويتعلم ويقرأ على أخيه الشيخ ياسر لطفي حتى وقعت الواقعة. فمات وهو يقرأ. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات الرجل محرما، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، مات على لبيك اللهم لبيك، يبعث على هذه الكلمة، يبعث على لبيك اللهم لبيك. فكذلك هذه من البشارات الطيبة، أن من مات قارئ لكتاب الله يبعث ولسانه يلهج بكلام الله بأطيب الكلام. فنسأل ربنا تبارك وتعالى أن يغفر له، وأن يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، والله لا نعلم عنه إلا الخير، لا نعلم عنه إلا البذل والسعي في سبيل الله عز وجل، ما كل ولا مل، وما بخل على دين الله عز وجل، ما كل ولا مل ولا بخل على دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد كما نفعني مال أبي بكر. وكان أخونا أيمن أيضا كان معطاء ينفق في سبيل الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم أولئك يرجون تجارة لن تضر. كل تجارة مع البشر تحتمل طريقان، إلا الطريق إلا التجارة مع الله لا تعرف إلا طريقا واحدا، الربح والفوز. اللهم تقبله في الشهداء، أجعل سعيه الذي كان فيه في مرضاتك، واخلفه بالخير في أهله وولده، واشفي أخانا ياسر وامسح عليه بيمين العافية. فلا تنسوا إخوانكم، لو كل إنسان كان مكانه يتمنى أن إخوانه يذكرونه بالدعوات، تحر في أقرب وأحرى أوقات الاستجابة وادعوا لأخيك. الكلام عن مسألة التي كنا قد ختمنا بها الدرس السابق، هل مطلق النهي يقتضي الفساد؟ ذكرنا المسألة، ولكن باب التذكير بالراجح فيها. ذكرنا أن فيها أقوال، والراجح أن مطلق النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد. على تفصيل، فإن كان هذا النهي متوجها لذات الشيء فهنا نقول أنه يقتضي الفساد، وإن كان النهي ليس لذات الشيء ولكن لوصف ملازم له لا ينفك عنه أيضا نقول أن مطلق النهي يقتضي الفساد. وذكرنا بالأمثلة. القسم الثالث الذي فيه نقول أن مطلق النهي لا يقتضي الفساد، إذا كان النهي ليس لذات الشيء وليس لوصف ملازم له ولكن لوصف خارج عنه، كالنهي عن البيع بعد أذان الجمعة، كالنهي عن البيع في المسجد، كصلاة الرجل في أرض مخصوبة وفي ثياب مخصوبة. وذكرنا الأمثلة على ذلك بما يغني عن التكرار. يقول أبو بكر الجصاص رحمة الله عليه قال: وأذان الجمعة ليس من نفس البيع، لما بيتكلم عن حكم البيع بعد أذان الجمعة، قال وأذان الجمعة ليس من نفس البيع ولا من شرطه، فلم يفسد البيع من أجله. يعني عايز يقول إيه؟ أن النهي عن الأذان، أسف، النهي عن البيع بعد الأذان ليس هذا النهي متعلقا بهذا البيع ولا بالسلعة ولا بطريقة البيع ولا المبادلة، وإنما يتعلق به بأمر آخر، وهو أن البيع يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة. قال لأن المعنى فيه، أي النهي هذا، الاشتغال عن صلاة الجمعة لا البيع، لأنه لو لم ينعقد البيع في ذلك الوقت واشتغل بغيره كان النهي قائما. يعني إيه؟ يعني إنسان مثلا جه بعد الأذان يوم الجمعة وقام يفعل أي شيء غير البيع، يجالس أولاده مثلا، جلس مع أهله مع أولاده، هل يقال أن هذا الرجل لم يفعل محرما لأن النهي أتى عن الاشتغال بالجمعة بالبيع؟ لا، وإنما دوما يذكر البيع والشراء لأن النفس محبب إليها المال والتجارة. فالله ذكر الأعلى، نفس زين لها حب الشهوات من النساء والبنين، فدوما يذكر التجارة لأن النفوس مائلة إلى ذلك. قال لأنه لو لم ينعقد البيع في ذلك الوقت واشتغل بغيره كان النهي قائما، يعني يحرم على الإنسان أن ينشغل عن صلاة الجمعة ببيع بغيره من الأسباب. ويشهد لهذا، يشهد لإيه هذا؟ إيه هو هذا ده؟ أن النهي إذا كان ليس لذات الشيء وليس لوصف ملازم له ولكن لوصف خارج، أن العبادة لا تفسد أو المعاملة لا تفسد. قالوا النهي عن الغيبة للصائم، لو أن الصائم قام يغتاب وينم حكم صومه؟ الجمهور قالوا صومه صحيح. لما؟ لأن ذات الغيبة والنميمة ليست من شروط صحة الإيه؟ هل من شروط صحة الصيام الامتناع عن الأكل؟ نعم. هل من شروط صحة الصيام الامتناع عن الغيبة؟ طبعا الغيبة محرمة لا شك في ذلك، لكن فرق بين من تعمد الأكل وبين من تعمد الغيبة وهو صائم. ما الفرق؟ الذي تعمد الأكل ضرب الصيام في مقتل، يعني أتى إلى إيه؟ ناقض ناقض الصيام فأكل، بخلاف من اغتاب أو نم، فهنا ليس من شروط صحة الصيام الإيه؟ ترك الغيبة والنميمة. لذا قال الجمهور يأثم المغتاب على صومه والصوم صحيح. طيب، خلافا لمن يقول كابن حزم أن الصوم إيه؟ يبطل بالغيبة والإيه؟ والنميمة. مثال آخر، في رجل غصب مالا وحج به، رجل صفا، تكتب ولا؟ رجل غصب مالا وحج بمال مغصوب، فالجمهور قالوا حجه صحيح. هناك أثر ضعيفة، حجك ليس مبرور وإثم عليك وزر عليك، لكن الجمهور قالوا ما في أثر، أن حجه صحيح ويأثم على غصبه للمال، كمن اغتصب سيارة وحج بها أو اغتصب مالا وحج به إلى آخر ذلك. إذن نقول كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا، نقول تاني القاعدة التي تجمع لك شتات هذه المسألة، أن كل فاسد محرم، وليس كل محرم فاسد، إلا أن يعود التحريم إلى ذات الشيء أو شرطه المختص. نقول تاني، كل فاسد محرم. لما كل فاسد محرم؟ لأن الشرع ينهى عن الفساد، والله لا يحب الايه المفسدين، فكل عمل فاسد فهو ايه محرم في الشرع. طيب، وليس كل محرم فاسد. لما؟ لأن البيع عن النهي عن البيع بعد الأذان محرم، ولكن ليس بايه بفاسد. قال إلا أن يعود التحريم إلى ايه إلى ذات الشيء، كالنهي عن بيع الخمر والخنزير، كالنهي عن صيام العيد، أو شرطه المختص كما ذكرنا إذا كان النهي لوصف ملازم للشيء. لذلك الجمهور يقولون بإيه؟ ها، بانفكاك الجهة، يعني الجهة مفكة. يعني الجهة مفكة، سرق ثوبا فصلى فيه، سرق ثوبا ليصلي فيه. قالوا هنا السرقة جهة منفكة عن شروط صحة الصلاة، هو استقبل القبلة، تطهر، أتى بأركان الصلاة كاملة من الألف إلى الياء، ها، ولكنه أتى بهذه الصلاة التامة بثوب مسروق. قالوا الجهة إيه؟ منفكة. يعني جهة منفكة، يعني كونه سرق هذا يختلف ويبعد وينفك عن إيه؟ عن شروط صحة الصلاة، فقد أتى بها كاملا. يعني إيه الفرق بين إنسان أتى بثوبه هو الذي يملكه وصلى بلا وضوء، صلاته باطل، آخر أتى بأركان وواجبات الصلاة في ثوب مسروق؟ الجمهور قالوا صلاته هي صحيحة. لما لم يحكم على صلاته بالبطلان؟ قالوا أن الجهة إيه؟ يعني الجهة مفكة هنا، أن جهة النهي للسرقة لا تتعلق لا بأركان الصلاة ولا باستقبال القبلة ولا لا تمت إلى أحكام الصلاة إيه؟ بصير هو سرق، نعم، ولكنه الجهة مفكة. إذن سيأتي من يقول، احنا قلنا الراجح ان ايه مسألة فيها تفصيل، الذي يقول ان كل نهي يقتضي الفساد، بما استدل؟ استدل بحديث الباب. هو اصل احنا ذكرنا مسألة دي ليه اصلا؟ لان الاصل ان الذي يقول ان كل نهي يقتضي الفساد، بما استدل؟ بحديث الباب، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه المقدمة بنى عليه نتيجة أن كل شيء أتى الشرع بالنهي عنه فإذا أتى به المرء فلا يقبل منه، سواء في عبادات أو في معاملات. بما استدل هذا الذي يقول بذلك؟ من أحدث في أمرنا هذا. كيف يجاب عن هذا الدليل الذي استدل به؟ نقول أن الذي أتى بصلاة، مثلا بصلاة في ثوب مسروق، هل أتى بأمر من أمرنا أم بغير أمرنا؟ صلاته بشروطها وأركانها هذه من أمرنا، والسرقة ليست من أمرنا، فيقبل ما كان من أمرنا ويرد عليه ما كان من غير أمرنا. يعني أقول تاني، عشان قلنا المسألة فيها أقوال، ها، القول الأول قالوا إيه؟ إن كل ما نهي عنه فهو إيه؟ فاسد، لا يقبل في عبادات في معاملات. ما دليله؟ قالوا حديث الباب. ذكرنا أن الراجح المسألة فيها إيه؟ تفصيل، إن مش كل شيء في نهي يبقى فاسد، بس يلزمنا أن نرد على إيه دليل من؟ المخالف الذي يرى إن كل نهي إيه؟ غير فساد. إيه دليله؟ قالوا الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا هذا الذي سرق ثوبا فصلى فيه أتى بأمر ليس من أمرنا فهو إيه؟ مرضون عليه، لا يقبل منه صلاة ولا صرف ولا عدل. الرد أن يقال أن الذي سرق فصلى في ثوب مسروق أتى بأمر من أمرنا أو ليس من أمرنا؟ أتى بالأمرين، صلاته كانها ضابطه هذه من أمرين كما أمر الشارع، والسرقة ليست من، فنقبل ما كان من أمرنا ونرد من لم يكن من أمرنا. يعني إيه هذا التفصيل؟ نقبل ما كان من أمرنا فنقول بصحة الصلاة ولا يسأل عنها يوم القيامة. خلاص سقطت برئت من ايه منها الذمه. ولا نقبل من امرنا بان نقول اثمت على هذه السرقه. واضح؟ لذلك البخاري ترجم لحديث حديث ابي هريره لحديث اللي هو فاكرين اللي قلناه اللي هو الصاع بصاعين، صاع جمع بصاعين ايه، صاع من تمر جنيب جيد بصاعين من تمر ايه جامع يعني مخلط. قال ابو هريره قال امر النبي صلى الله عليه وسلم برد هذا البيع. يبقى بيع ايه؟ ليه البيوع الربويه مردوده فاسده؟ لان النهي وان لم يكن لذات الشيء ولكن الوصف ملازم لي لا ينفك عنه كبيع الذهب بالتقسيط وككل بيوع الربويات. فوائد تتعلق بالحديث: الاولى فوائد تتعلق بحديث الباب. ما هو حديث الباب يا ابراهيم؟ من احدث في امين، وفي روايه من عمل عمل ليس عليه امر. مروان انت جيت يوم السبت اللي فات؟ جيت السبت اللي فات؟ طب حضرت سمعت المحاضره برضو؟ تمام، يعني ما حضرت ولا سمعت. طب هو في فرق بين الروايه الاولى والثانيه ولا هي تاسيس لمعنى اخر ام تاكيد للمعنى الاول؟ محمد ايه الفرق؟ طيب تمام احسنت. انا تابعت على ذلك اي غيري، فجاءت روايه من عمل عملا، سواء كنت الذي بدات او كنت تابعا فالايه فالقضيه سواء. احسنت. طب اللي غاب حتى مثلا يعني يسمع المحاضره. فوائد تتعلق بالحديث: نقول الحديث يدل باطلاقه، الحديث يدل باطلاقه على رد الأعمال المخالفة للشرع مهما حسنت نية فاعلها. يعني حتى لو الإنسان نيته النية سليمة، فالنية السليمة تحتاج إلى عمل سليم. النية السليمة لا تصلح العمل الفاسد. حديث يعلى ابن أمية كان بيطوف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمروا على الركن العراقي، فيعلى ابن أمية أراد من عمر أن يلتمس الركن العراقي، فقال له عمر هل طفت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل رأيته يستلم هذا الركن؟ قال لا. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني إيه؟ العلم تصور الكعبة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة رب، لها أركان أربعة. عندما الركن الأول هو الركن الأسود الذي فيه الإيه؟ الحجر. هذا إذا وضعت عندما تبدأ الطواف مثلا تضع تجعل الكعبة عن يسارك، فتبدأ بالركن الذي فيه الحجر اسمه الإيه؟ ركن الأسود. هذا يستلم وتقبل يدك ويسجد عليه وتمسحه بيدك، ومن لم يستطع الازدحام أشار إليه وقال بسم الله الله أكبر. هذا اسمه ركن الإيه؟ الأسود. الذي يليه مباشرة اسمه ركن الإيه؟ العراقي. هذا لا يشار إليه ولا يلتمس. يلي بعد ذلك الركن الإيه؟ الشامي، لا يشار إليه ولا يلتمس. يلي الركن الإيه؟ اليماني. هذا إن تيسر الأمر بلا زحام يلتمس باليد ولا تقبل يدك، إن كان الزحام شديد لا يشار إليه ولا يلتمس. يليه الركن الإيه؟ لا هم أربعة. ها؟ فأراد هذا الرجل من عمر الفاروق أن يلتمس الركن الإيه؟ العراق. احنا قلنا ركن العراقي وركن الشامي، بيسموهم الإيه؟ الشاميين، كما يقال الأبوين والعمرين. فعند الكعبة لها أركان أربعة، اثنان لا يلتمسان ولا يشار إليهما، والآخران الأسود يلتمس يسجد عليه. كل دي أثار صحيحة موقوفة، صحيح مرفوعة موقوفة، يشار إليه ويلتمس ويسجد عليه بحسب الاستطاعة. والركن اليماني، وليس سموم الشام والعراقي، العراقي من ناحية العراق والشام من ناحية الشام واليمني من ناحية اليمن. الذي يلتمس هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، العراء الأسود والإيه واليمين. فهنا علم عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل ابن أمية، قال أن النبي لنا فيه أسوة حسنة، وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أي شيء الذي يلتمس. لذلك في حديث معاوية في الصحيح، معاوية أراد أن يلتمس الأركان الأربعة وقال كله خير، فعلمه ها الصحابي أن السنة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بكثرة العمل، وإنما الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية السليمة لا تصلح العمل الايه الفاسد. عندنا صحابي اسمه أبو بردة ابن نيار، جاء في ليلة العيد عيد الأضحى عنده شاة، فأراد أن بنية حسنة أن يذبح قبل الصلاة ليطعم الأهل والجيران ويوسع على أهله، نيته سليمة بلا شك في ذلك ولا شك في ذلك، ولكنه تعجل الشيء قبل أوانه، فعلق وعقب النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاتك شات لحم. للنية سليمة ولكن العمل لم يقع في موضعه، ذبح قبل الصلاة، قال شاتك شات ايه لحم، يعني شات لحم طعام وليس لك أجر الايه الأضحية. إذن خذ هذه لأنها من الأهمية في مكان، أن ترك الشيء مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أن الفعل بدعة والترك سنة. يبقى ترك الشيء مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أن الفعل بدعة والترك سنة. نقول ثالث، ترك الشيء مثلا عندنا صلاة العيد، صلاة العيد الأصل أن يجمع لها الناس من كل صوب وحد للدعوات، وهي أصل بركة الصلاة وإقامة الشعيرة ومن تعظيم شعائر الله. فلو أتأت فقال أن الناس كثير منهم يكونوا في حالة نوم ويغفلون، لو أتى رجل فأذن لصلاة العيد نقول هنا هذا الفعل بدعة. لما؟ مع وجود المقتضي، يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك ما يقتضي أن نعلم الناس، وانتفاء الموانع. هل لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن فيؤذن في صلاة العيد؟ عنده مؤذنين كثر، ومع ذلك مع وجود ما يقتضي ذلك حاجة الناس إلى الإعلام، ومع وليس هناك ما يمنع يسمونه انتفاء الموانع، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك، دل أن هذا من البدع اللي هو يبقى أن يأتي رجل فيؤذن لصلاة العيد. أقول تاني، يبقى ترك الشيء مع وجود المقتضي، وجود المقتضي هناك ما يقتضي أن إيه أن نؤذن كمن يقول إعلام الناس وإيقاظ الناس وانتفاء الموانع. هل لم يكن هناك مؤذنين في عهد النبوة؟ كانوا كثر. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع وجود ما يقتضي وإلى أهمية الأذان وانتفاء الموانع، ليس هناك ما يمنعه مع كثرة المؤذنين، فدل أن الفعل بدعة والترك سنة. الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، بعد كل أذان يأتي فيقول المؤذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. هنا طبق نفس القاعدة، وجود المقتضي تذكير الناس بالصلاة وسلم وهذه سنة عظيمة طيب، وانتفاء الموانع ليس هناك ما يمنع عندنا المؤذنين والمكبرات. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع دل أن الفعل بدع والترك سنة. مسألة ترك التعوذ عند التثاؤب، بصوا يا جماعة نعطي مقدمتين نبني عليها نتيجة. نتكلم مثلا بالعقل كده، مثلا صح التعبير عقلا، يعني المقدمة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، ده نص من المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تكتب خالد ولا ها تمام. المقدمة الثانية في قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، دي مقدمة ايه ما تقعد يا ابني، اقعد يا حبيبي. دي مقدمة أولى. إيه المقدمة الأولى؟ طب قول الثانية، طب قول النتيجة، لم ينجح أحد. إيه المقدمة الأولى؟ ها؟ التساوي من ده حديثنا السلام. إيه المقدمة الثانية؟ اعطي لهاتين المقدمتين نتيجة ها من عقلك، انسحى التعليق. إذن ها نبني على ذلك نتيجة، وهي جواز التعوذ عند التساؤل. مشيها كده بالعقل، يبقى يجوز للإنسان أن يتعوذ عند التساؤل. فإن أنكر عليه أحد سيقول لما تنكر علي؟ ألم يقل، وطبعا حسن الأدلة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم التساؤل من الشيطان؟ ها؟ والنبل؟ ألم يقل الله في الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله؟ قلنا بلى. إذن بناء عليه ها يجوز التعوذ عند التساؤل. قلنا هذا ذكر هل غفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما كان ربك نسيا. لو كان جائزا ها لقلنا به وما كان ربك لا يضل ربي ولا ينسى. فمع وجود المقتضي اللي هو المقتضي هنا، وان دوت من الشيطان تساؤل وانتفاء الموانع، ما الذي يمنعك ان تذكر ربك فتقول اعوذ بالله؟ عند التساؤل ليس هناك ما يمنع. فمع وجود المقتضي وانتفاء الموانع دل ان الفعل بدع، والترك ايه؟ اذن الترك سنه. اذن ما حكم التعوذ عند التساؤل؟ لا يجوز شرع. الرجل الذي عطس عند ابن عمر قال هذا العاطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وقال ابن عمر ونحن نصلي على سلم، لا خلاف في ذلك. قال ولكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فالقاعدة التي تلخص لك ما سبق، النية السليمة لا تصلح العمل الفاسد. وعندنا حديث المسعود لما دخل على جماعة يجلسون حلقة على رأسهم رجل يقول سبحوا 100، مضوا 100، وناس في مسجد ليسوا مثلا معاذ الله في خمارة وفي حال الذكر، قال إما أنتم على ملة أهدى من ملة النبي أو مفتتحوا باب ضلالة. قام رجل يصلي بعد العصر فقال فقال له سعيد اجلس. قال هل أعذب على الصلاة؟ قال لا، تعذب على مخالفة السنة. الأمر الثاني، الفائدة الثانية أيضا من أدلة هذه الأمور في نفس المسألة، مسألة نبذ الصحابة للبدعة. قال مجاهد دخلت مع ابن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد الصلاة، كان الظهر أو العصر، فثوب المؤذن، ثوب بالثاء المؤذن، فقال ابن عمر لصاحبه قم بنا نخرج من هذه البدعة. ما معنى ثوب المؤذن؟ لا تفسيران. قالوا إما أن يكون ثوب، أي قال أصرته خير من النوم في أذان الفجر أو أذان الظهر أو العصر، وإما المراد بالتثويب هنا أنهم كانوا يقولون في بعد الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني غير الإقامة، يعني بين الأذان والإقامة عاوز يذكر الناس عشان يعجلوا الى ايه؟ الى الصلاه قبل اقامه الصلاه، فيقول بين الاذان والاقامه بصوت عال حي على الصلاه حي على الفلاح. مش الاقامه ديت، دي ايه؟ جملتين بلوم ايه؟ بين الاذان وبين الاقامه. فقام ابن عمر فقال اخرج بنا فان هذه بدعه. ايضا من هذه الامور من جنس ما نتكلم عنه مساله الاحداث، ترى مثلا بعض من يترجم لي أئمة يقول فلان قبره يزار، قبره موجود يزار، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتخصيص قبر معين بالزيارة لم يكن من هدي النبي ولا من هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي شرع أن نزور القبور دون أن نحدد قبرا لعظيم، سدا للمادة، سدا للذريعة وحسما للمادة. فإنما الذي شرع في دين الإسلام زيارة القبور من باب التذكير دون أن نحدد قبر عظيم لزيارته. قال شيخ الإسلام ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولا روي عنه في ذلك شيء لا في الصحيح ولا في غيره. نختم حديث الباب بأسئلة مهمة. نختم هذا الحديث بأسئلة مهمة. الأول في قول عمر لما رأى الناس في صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه، وهذه متعلق لكل من أراد أن يحدث في الدين، يقول قد قال الفاروق عمر نعمة البدعة. إذن البدعة منها ما يحمد بنص كلام عمر، ويجاب عن ذلك بأمور. الأول أن يحمل هذا اللفظ من عمر نعمة البدعة على البدعة الشرعية، ولا شك أن هذا توجيه مرضوض على صاحبه. يعني احنا نتنزل، ها نقول نتنزل معك أن هذه بدعة ما معنى بدعة شرعية؟ إحداث في الدين، إحداث بدعة في دين الله عز وجل. نقول لا نوافق على ذلك. لما؟ لأن عمر أبعد من أن يحدث في دين الله عز وجل، فليست ببدعة شرعية. وإنما أصح ما يقال في توجيه عمر أن نقول وجهين، أصح توجيه لقول عمر أن يكون من وجهين. الأول أنها بدعة من حيث اللغة، بدعة لغوية كما رجحه شيخ الإسلام. يعني بدعة لغوية، يعني أن عمر أتى بأمر من الشرع ولكن انقطع لفترة ثم عاد، وهو أصل الاجتماع وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الدوام ركز وقع في عهد النبي ولكنه انقطع. نسلم لم يصلي ليلة واحدة بل صلى الأولى والثانية والثالثة. إذن أصل الاجتماع على التراويح كان موجودا، وأصل الدوام كان موجودا، ولكن ما الذي أحدثه عمر؟ المداومة على الاجتماع. لما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم قطع المداومة على الاجتماع؟ لعلة، وهي خشية أن تفرض عليه. بموت النبي انتفت العلة، لا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فبانتفاء العلة ينتفي الحكم. أو الثاني، ماذا فهم عمر؟ فهم عمر رضي الله عنه أن المصلحة في جمع المسلمين على الصلاة، المرء مع إخوانه واصب نفسه كما على الذين يدعون ربهم يدعو الله مع الجماعة، الإنسان بنفسه قد يتكاسل، فالبركة في الجماعة، وهذا الذي أراده النبي. ولكن لما قطع النبي الاجتماع والمداومة عليه؟ خشية أن تفرض على الناس. هذا الذي فهمه عمر. فبموت النبي صلى الله عليه وسلم لن يفرض شيء جديد، انتفت العلة. فعاد عمر وأثبت هذا الدوام. دوام إيه؟ الاجتماع على صلاة التراويح. فصلاة البدعة من حيث اللغة أنه إيه؟ أحدث مسألة الدوام على الصلاة، وكان وهذه لها إيه؟ لها أصل في الشرع. نسلم جمع وداوم لكم؟ ليال ثلاثة، ثم قطع الاجتماع. لما؟ خشية أن تفرض. هل ستفرض في عهد عمر؟ لما؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم، اكتمل الدين خلص. التوجيه الثاني لقول عمر، إذن التوجيه الأول إيه؟ أنه ناحية اللغة، خلي بالك، ولأن سلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم انتفت العلة. ثم نقول أن الأمة وجمهور الصحابة أجمعوا على فعل عمر، فصار أيضا إجماعا بإخبار الصحابة. أمر الثالث، عمر له سنة متبعة، عمر له سنة متبعة. إذن أمور ثلاثة نذكرها في هذا الوجه. الأمر الأول، انتفت العلة بموت النبي فجازت المداومة على الاجتماع. الأمر الثاني، الصحابة أقروا فعل عمر فصارت سنة في الناس. الأمر الثالث، لعمر سنة متبعة ليست لغيره من الناس. الوجه الثاني الصحيح برضو يعني قلنا فيه وجهان صحيحان لقول عمر. الوجه الأول أنها بدعة لغوية، الوجه الثاني أن هذا يقال من باب المشاكلة والمجانسة. المشاكلة والمجانسة يعني تنزلنا أن هذه بدعة على قولكم فهذه بدعة حسنة، مش واضح. نعطي مثال، قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، صحيح؟ وإن عاقبتم فعاقبوا، أنت حينما تعاقب من شخص فترد هذا العقاب، هل فعلك يسمى بلجة؟ هل فعله يسمى عقابا؟ هو لما بيبدأ بالتجرؤ عليه فعله يسمى إيه؟ أنه عاقبك. أنت حينما ترد المظلمة هل دي تسمى عقاب؟ لا، اسم رفع ظلم، ومع ذلك سمي إيه؟ عقابا. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هو الأصح ها؟ على واقعيا أن الذي يسمى عقاب هو الذي ابتدأ التجرؤ، والذي يرد المظلمة ليس إيه؟ ليس معاقبا، بل هذا يرفع ظلم وقع عليه، مش واضح. قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، أنت حينما تعاقب من أساء إليك هل فعلك يسمى سيئة؟ لا، ومع ذلك سمي إيه؟ سمي باب المشاكلة، يعني إيه؟ يأتي بنفس اللفظ مع اختلاف الإيه؟ المعنى والحكم. الذي أساء ليس أنت، الذي أساء هو الذي بادر بالإساءة إليك وأنت ترد الإيه؟ ليس. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، فأنت لست مسيئا ولست معاقبا، أنت بترد عقاب وقع عليك، بترد إساءة. فقالوا أن عمر هذا قوله من باب الإيه؟ من باب المشاكلة والمجانسة. إشكال آخر أو سؤال آخر يتعلق بحديث الباب، يستدل به من يجوز الابتداع في دين الله، قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، إذن نقرأ قرآن قبل الجمعة، المانع؟ من سن سنة حسنة. نجهر بالصلاة عليه وسلم بعد الأذان، المانع؟ من سن سنة حسنة. ونفتح الباب وعنده دليل من سن سنة حسنة، نقول هذا الحديث له سياق، لا يبطر من سياقه، والسياق من المقيدات والمرجحات، متى ولما ولماذا وأن ولما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، أتت في واقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أناسا من الفقراء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لفقرهم فتمعر وجهه ودعا الناس إلى الصدقة، فتباطأ الناس، فأتى رجل بسرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه الناس فتشجعوا وامتثلوا وفعلوا مثله. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، بمعنى هل التصدق، هل هذا ابتداع في الدين؟ هل هذا الرجل أتى بأمر ليس في الشرع؟ لا، إنما أتى بأمر موجود ولكن تباطأ عنه الناس، تناسوه، غفلوا عنه، فلما أتى به ذكرهم وحثهم وشجعهم ففعلوا مثله. أصل التصدق هذا من الشرع، فقول من سن سنة حسنة هذا له سياق، أي أحيا سنة تغفل عنها الناس. إنسان مثلا أتى إلى حديث ها طيب ففعله، حديث يعني لا يعلم كثير من الناس مثلا، ففعله فرآه الناس ففعلوا مثله، في سنة، في صدقة، في هنا يقال من سن سنة حسن، وليس معناه من أحدث في دين الله عز وجل. أيضا من المسائل المتعلقة بحديث الباب مسألة المصالح المرسلة والخلط بينها وبين الإحداث في الدين، الخلط بين هذه وتلك. نقول أن المصالح المرسلة هي وسائل، ليست احفظي وسائل ليست مقصودة لذاتها بل تؤخذ لخدمة دين الله عز وجل ويعمل بها لخدمة هذا الدين، كجمع القرآن، ككتابة السنة، كاتخاذ المحاريب والمآذن. كم من مسجد في مكان مهجور لا يعرفه عابر السبيل إلا عابر السبيل إلا بالإيه؟ بالأذان. كم من أناس يدخلون مسجدا لا يعرفون القبلة إلا بالمحراب. طيب، مسألة جمع القرآن، تدوين السنة، كانت هذه من المصالح التي بها يحفظ الدين، امتثالا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا ليس إحداثا في دين الله عز وجل، ولكن هذه وسائل تعمل وتستعمل في خدمة دين الله عز وجل. هذا باختصار. من المسائل المشكلة في هذا الباب، أي باب؟ الإحداث في الدين. قول الشافعي الذي نقله عنه البيهقي وصححه شيخ الإسلام، قال الشافعي: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، وهذه يطير بها كثير من الناس ممن يجوزون ويقولون أن الشافعي جوز البدعة الحسنة. محمد أنت جاي متأخر، ولا كراس ولا بتكتب جوه. طب هات. طيب، نقول مسألة قول الشافعي وبها نختم، أنه قسم البدعة إلى بدعتين محمودة ومذمومة. نقول أولا، قبل توجيه هذا الكلام، نقول أولا للأسف أن هناك أقوال لبعض الأئمة يتم أيضا بترها دون أن توضع في سياق ودون أن توضع مع أقوال هذا الإمام وفتاوي هذا الإمام. بمعنى أن الشافعي الذي نقل عنه بالسند الصحيح أن البدعة بدعتان هو الذي قال من استحسن فقد شرع، فجعل الاستحسان جعله تشريعا في دين الله عز وجل. طيب، مثال آخر على مسألة بتر الأقاويل والنصوص، ما قاله العز، الإمام العز بن عبد السلام، لما قسم البدعة إلى إيه؟ 5 أقسام: بدعة محمودة، بدعة واجبة، بدعة مكروهة، بدعة محرمة إلى آخره. هذا كلام من؟ العز. هو نفسه في فتاوي ترى له أقوالا في ذم البدعة، لما كان في الشام، وكان في الشام بدعة في الفجر والعصر، الناس يقفون في طابور وكل واحد يسلم على الآخر، يعني بعد انتهاء الفجر والعصر الناس تقف في طابور، زي مثلا مسألة العزة كده، بعد الفجر والعصر الناس يقف طابور، فكله يسلم ايه؟ حرما جمعا، حرما جمعا، كلمة حرما. حتى عدو عند الكعبة يقول لك حرما، ما انت عند الحرم هتروح فين تاني؟ بس هو خلاص. طيب، فالعز قال هذه بدعة في الدين، قال هذه بدعة في الدين. وأيضا لما صح عنه، أيضا لما رأى رجل يمسح على وجهه بعد الدعاء قال: لا يفعل هذا إلا غبي أو جاهل. قال لما رأى رجلا يمسح وجهه بعد الدعاء قال: لا يفعل هذا إلا غبي أو جاهل. نعود فنقول أن مسألة نقل أقوال الأئمة في تقسيم البدعة لابد أن يؤخذ من مجموعه، هم الذين ذموا البدعة وأنكروها إنكارا شديدا. نعود إلى كلام الشافعي وتوجيه كلام الشافعي، وأحسن ما يقال في توجيه كلام الشافعي ما ذكره الإمام ابن رجب. وهو يوجه كلام نفيس لابن رجب، وهو يوجه مراد الشافعي. قال: ومراد الشافعي أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه. البدعة المذمومة عند الشافعي قال: ما ليس لها أصل في الشرع ترجع إليه. قال: وأما البدعة المحمودة التي أرادها الشافعي فهي ما وافقت أصلا في السنة ترجع إليه، ما وافقت أصلا في السنة ترجع إليه. ها هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم أذنين يوم الجمعة؟ ها؟ لا، وإنما أذن أذنا واحدا، وإنما أحدث عثمان الأذان الثاني. لما؟ لإعلام أهل السوق، بدلالة أنه لم يؤذن الأذنين في المسجد. الأول كان فين؟ في السوق، والثاني فين؟ لذلك تطبيق السنة اليوم، سنة عثمان، إنما تكون بهذه الطريقة. ها، يأتي رجل مثلا بمكبر صوت، وتكون هذه سنة حسنة والله، يذهب إلى الأسواق ها قبل الأذان ويؤذن في الناس، تكون هذا. لكن أن نؤذن في نفس المكان في الحاضر، في مكان مثلا في المسجد أذنين، ما الفائدة؟ تطبيق سنة عثمان تكون هكذا، إلى الأسواق، مجامع الناس حيث الغفلة، وقبل الأذان الجمعة يمر بمكبر يؤذن في الناس. هنا يكون هذا هو مراد الشافعي بالبدعة المحمودة، جمع القرآن، أذان عثمان، تدوين السنة، تقسيم العلوم الشرعية كالتوحيد، تدوين النحو، كل هذا ما أحدث كان خادما للشريعة، طيب، ولم يكن إحداثا في دين الله عز وجل. إذن حمل مراد الشافعي وتنزيله على الإحداث في الدين، هذا قول على الإمام بغير علم، كما أيضا نسب إليه أنه جوز العينة، يجوز ليه العينة، وهو بريء من ذلك كما قال ابن القيم. الشافعي لما بيقول بجواز العينة، هل يقصد في ذلك أن زيدا وعمرا بنية مبيتة يأتي عمرو فيشتري السلعة من زيد بالتقسيط ثم يبيعه عليه بثمن أقل، هذه السلعة بيع مشتري، المشتري يشتري السلعة بالتقسيط بثمن أعلى اشتراه ثم يبيع على نفس الشخص بثمن إيه أقل، أصبح مال بمال بينهما ثلاجة مثلا بنية مبيتة، ما هذا الذي أراده الشافعي؟ إنما الذي أراده الشافعي أن زيدا يحتاج حقا، أو عمر المشتري يحتاج إلى سلعة حقا، فاشتراها لحاجته إلى المال، حاجته إلى إيه؟ لا، يحتاج السلعة فعلا، بعد أن اشتراها لأنه يريد السلعة حدث له إعواز إلى المال فذهب فباعها. هل في الشراء الأول كان يتلاعب بدين الله؟ كان يريد مال بمال؟ لا، وإنما أراد السلعة فاشتراها بالتقسيط بعشر، بعد أن اشتراها وتملكها وقعت له جائحة فباعها بسبعة، هو اشتراها بالتقسيط بكم؟ بعشر، ثم باعها بكم؟ بسبعة. هل في شرائه الأول كان صادق النية؟ نعم، كان يريد السلعة ثم وقعت له واقعة إعواز ضائقة فذهب فباعها على نفس الرجل بدون تبييت نية بسبعة نقدا، فهنا هذا الذي قال به الشافعي. أما أن يأتي رجل بنية مبيتة بين زيد وعمر على السلعة يقول أشتريها بعشرة وأبيعها عليك بإيه؟ بسبعة، هذه العين التي يعني ورد النهي عن تحريمها. بهذا نكون قد انتهينا من حديث الحديث الرابع والخامس. الخامس إن شاء الله الحديث القادم حديث لإيه؟ الحلال بين والحرام بين. أي سؤال فرق هذا؟ والله أعلم وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم سدد خطانا واغفر خطايانا، واغفر لأخينا أيمن، واشف أخينا ياسر، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم. زيارته للصحابة مخصوص قبر معين، مثلا يذهب لزيارة قبر الشافعي، لكن يذهب للصحابة زيارة عامة، لم يقصد مثلا لم يذهب إلى قبر العباس مثلا، قبر حمزة،